بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: عن ابي بكاء انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا، فعاتب الله عليه ان لم يرد العلم اليه، فاوحى الله اليه ان لي عبدا بمجمع البحرين واعلم منك. قال موسى: يا ربي فكيف لي به؟ قال: تاخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثمن، فأخذ حوتا فجعله في مكتب، ثم انطلق. انطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في مكتب فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جريان الماء فصار عليه مثل الطاق، فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا وليوسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. قال: رجع يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوبا، فسلم عليه موسى وقال: الخضر وأنى لأرضك السلام. في الرواية الأخرى قال سعيد بن جبير: فوجد خضرا على تنفصة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير: مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: وهل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى، إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر وقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغار تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. قال: قلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قلنا الأخر التفسير أخر عجيبا، إن إمرا أقل من نكرة، وخرق السفينة أقل في الإنكار من قتل الغلام. قتل الغلام أمر مخالف لشريعة موسى وغيرها من الشرائع ماجزا حاصلا، إلا شريعة الخضر. وأما أمر السفينة فإنه في المآل يخشى منه الغرق، وأحيانا يتحمل أمر معلوم أو يخشى منه الضرر للتخلص من أمر يوقن منه الضرر، كما لو أن إنسانا في السفينة فاشتعلت النيران وهو لا يحسن السباحة، فلو بقي فيها احترق قطعا،

وشرع له ذلك في شريعته دون شريعة موسى صلى الله عليه وسلم ودون شريعتنا بأولها. ولذلك فنحن ننكر على من يقول من الصوفية أن الإلهام للأولياء نبأ يقع وحيا قاطعا ولا يخطئ أبدا. يقولون في الإلهام أنه لا يخطئ أبدا، نقول هذا كلام فاسد ليس بصحيح. الإلهام والكشف قابل للخطأ الصواب، ولذلك نقول هذا كان بوحي قطعا لا يمكن أن يكون إلا لنبي، إما أن الخضر نبي أو أوحى الله لنبي يخبر الخضر ويأمره بأنه سيرد غلاما بالصفة الفلانية في المكان الفلاني فيقتله عند ذلك. أطفال المشركين، لأن موضوع تاني، ده مما ذكر النووي رحمه الله في هذه القصة أن هذا الغلام ينبغي أن يدخل في الذي لا يختلف فيه، وإن كان في خلاف لأن هو بس الخلاف بناء على احتمال تكليف المميز، لأن هذا من أبناء المسلمين، وقد قال الإمام أحمد لا يختلف فيهم، هذا من أبناء المسلمين. ما هو إحنا اتفقنا إن ما اعتبر ما سيكون لا يحاسب الله العباد عليه، ما لم يكن لو كان كما أن الأبوين لم يحاسبا على الكفر الذي كان ممكن أن يقع منهما، ثم كان ممكن أن يكفرهما كمان ولم يحاسبا على ذلك، فكذلك الغلام لم يحاسب على ما كان يمكن أن يقع قبل ذلك. إلى الخلاف في التكليف الغلام نفسه، خلاف إن مش دائما أبناء المسلمين في خلاف، لا، إذا سلمنا أنه من أبناء المسلمين فهذا لا نزاع فيه. اللي هيقول في نزاع يقول إن الشريعة التي كان عليها الغضب فيها تكليف الصبي المميز، وده خلاف ظاهر القصة لأنه قال لم يعمل بالحنف، أن سيدنا موسى وصف أنه لم يعمل بالحنف، والله أعلم. نعوذ بالله. هذا أيوة هؤلاء الضلال، الأخ بيحكي إن شيخ طريقة في الصعيد أمر واحد من أتباعه أن يذبح ابنه فذبحه امتثالا لهذا، فكانت يعني مصيبة، ولا شك أن هذا من الضلال المبين، وإن استحل ذلك كفر، ويظهر أنه مستحيل، يعني يظهر أنه يرى أن هذا ولينا ولياه، إلا فلن يقدم على ذبح الابن إلا إيه؟ إلا باعتقاد أنه من أولياء الله الذي يأمره بذلك. ده من الضلالات العظيمة التي تقود هؤلاء الصوفية في قصة موسى والخضر في فهمهم الباطل لها إلى الانحراف الفضيح إلى هذه الدرجة. قصة موسى والخضر قصة يعني ذات أهمية كبرى في يعني فهمها الفهم الصحيح لمنع الانحراف في هذا المقام، لأن الصوفية والذين يقولون أن الأولياء لا تلزمهم الشريعة ويرون أن من وصل إلى درجة الكشف يصل به الحال إلى أن يقتل النفوس ويفعل الفواحش وأنه بذلك يحل له، فموصلون إلى التحلل من الشريعة والكفر بعد الله، ولذلك يعدون من ضمن الكرامات إتيان الفواحش وقتل النفوس، يقول لك إذا حصل له كشف إن ده يستحق ليه القتل، أو إنه حصل له كشف إن دي مراته في الحقيقة ولا ملك يمين له. عشان كده واحد زي الرجل الضال المضل ده الشعراني لما يكتب في كرامات الأولياء بتاعته بأنه كان يوقف البغلة في الطريق فيأتيها والعياذ بالله، وصاحب البغلة شيخ البلد في قمة الخجل ومع ذلك لا يستطيع أن يمتنع والعياذ بالله، ويخطب عريانا ونحو ذلك يكفر بالله عز وجل، وكل دي عنده كرامات لأنهم تحرروا من الشريعة، وصاحب الحقيقة لا دخل له في الشريعة. على ثم كان يسألون يقولون هل ممكن والي يدخل؟ هل يزد كلام؟ إن الكريم لو ابدأ ربنا يقول كرمات فمتعاش حتى ربنا. نعوذ بالله. كيف يكون وليا وهو يفعل المحرمات؟ لكن دي قضية خطيرة. قضية خطيرة في إن هل يمكن أن يكون وليا وهو يخالف الشريعة؟ هذه هي المسألة. عشان كده بنؤكد ان الخضر على ايه؟ على شريعة. مش ان الخضر صاحب حقيقة وموسى صاحب الشريعة. وان الولي اعلم من النبي. لان الزنادقة ايضا يستدلون بذلك. عشان كده قدمنا في اول كلام ان موسى باجماع اهل العلم افضل من الايه؟ الخضر. وان كان الخضر اعلى منه مسائل لكن موسى افضل منه بلا نزاع. وكما ذكرنا الخضر كان على شريعة. ليس هناك صراع بين شهود الحقيقة وشهود الشريعة. نحن نشهد حكمة الله ونلتزم بالشرع. عشان كده قلنا ان من لقي اقدار مغلمة نعلم ان من ورائها حكما. وليس اننا ناضل بالشريعة بالايه؟ ناضل بالشريعة بالحقيقة او بزعم شهود الحقيقة. او اننا نترك التزام الشريعة باننا شهدنا الحقيقة. نحن نعلم ان الخضر كان على شريعة. لا بد ان يكون هناك وحي وصل اليه كما قال وما فعلته عن امري. وهذا في قصة الغلام. والله اعلى واعلى. قال فاراد ما يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. الجارية الصالحة البنت الصالحة ربما كانت خيرا من الولد الذكر. كثير من الناس يرغب في الذكر دائما. وقد تكون الجارية الصالحة أنفع للأبوين خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هما أرحم به وأشد رحمة من هذا الغلام الأول. وكذلك هو كان أرحم بهما. وهذا كله برحمة الله سبحانه وتعالى. فأرادنا فبليه قال أرادنا هنا وأراد ربك أن يبلغ أشدهما. لأن هو هنا كان له عمل وكان له إرادة في قتل الغلام موافقة لشرع الله له. أما أراد ربك أن يبلغ أشدهما. هو بلوغ الأشد ده مش بإيد حد خالص ولا له فيه عمل. فهو محض فضل الله عز وجل. مين اللي بيكبرنا؟ مين اللي بيكبر الصغير يخليه يبلغ؟ الله عز وجل ملهاش فيه أسباب. ابنك ده بتسيبه كده يكبر بيكبر لوحده. يعني بياكل ويشرب بس مش دي لكن تخليه يبلغ ولا ما يبلغش. لكن هنا كان له فعل فنسب الإرادة إليه بأنه يوافق شرع الله عز وجل وإرادة الله سبحانه وتعالى في الخير لهذين الوالدين. الله أعلم. نعم. يعني لماذا ذكرها جمعا؟ الله أعلم. لا أدري. لكن يمكن أن يكون ذلك لأن في هذه الشريعة ليس هو وحده الذي أراد. يمكن أو واحد مظلم في البلاد. لا هو هنا قال فأرادنا أن يبدلهما. مش دي انت بتتكلم عن